مصادر الخاصة ومصادر العامة تتفق على هذين الأمرين. إذا الأمر الأول أن الإمامة أصلا حقيقة وضرورة يجب على الجميع الاعتقاد بها ومعرفتها أولا ثم ذريعتها ثانيا ثم طاعتها ثالثا. فهذا مجمع بين مختلف هذه الأحاديث، يعني لا تنافي بين أن يكون حديث يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات من الجاهلية، من حديث الذي يقول من مات وليس في عنقه بيع الإمام مات من الجاهلية، ومن مات وليس له طاعة لإمام مات من الجاهلية. إذا صارت السلسلة الصورية تتجه أولا بالمعرفة ثم بالبيعة ثم بالطاعة، كل حديث يتناول زاوية من هذه الزوايا. في هذه مجمع بين هذا الكم المثير من الروايات. إذا الإمامة أصلا يجب على الجميع معرفتها، والمتحلف عن ذلك يموت ميتة جاهلية. هذا الأمر الأول اللي هذا الكم من الروايات يشير إليه. الأمر الثاني أن الذي لا يلتزم بنفس هذه الأحاديث يموت ميتة جاهلية. هنا يذكر في ذهنه كل أحد يسمع هذه الأحاديث، شرعا الحديث الأول بالله في جرح المقاطع السماوات من المصادر الجيدة في الخمسة من كان تسعة وثلاثين، الحديث الثاني كان مات بغير الإمام مات من تجاهلية في مسجد أحمد جزء أربعة صفحة 96، وفي سنن البيهقي في جزء عثمان صفحة 156 يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات من تجاهلية. الذي يستمع إلى هذه الأحاديث ويمر على هذه الأحاديث تخطر في ذهنه أسئلة أربعة. السؤال الأول، من هو الإمام الذي يجب معرفته في هذه الأحاديث؟ هذا السؤال يخطر، لأن بالفعل أي إنسان مثلي يسمع من مات ولا يعرف أو لم يعرف إمام زمانه من ميتة جاهلية، من هذا الإمام الذي إذا لا يعرفه الإنسان يموت ميتة جاهلية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي المعرفة المطلوبة في هذه الأحاديث؟ من مات ولم يعرف، ما المقصود من المعرفة؟ السؤال الثالث، كيف تتم هذه المعرفة؟ كيف نتحرك؟ كيف نتوصل إلى الإمام حتى لا نموت ميتة الجاهلية؟ السؤال الرابع، ما هي ميتة الجاهلية؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ما المقصود من الميتة الجاهلية؟ هذه أسئلة أربع تخطر في ذهن السامع أو في ذهن المطالع. ثم نريد أن نتحدث بعض الشيء عن ذلك ونرجع الحديث إلى وقت آخر إن شاء الله. احتمالات الأربع موجودة في المقام. لا يبقى أن لسان هذه الأحاديث كلها مطلق، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، معناته أن لكل زمان إمام ولكل أهل في ذلك الزمان يجب عليهم أن يعرفوا ذلك الإمام. هذا لسان الأحاديث هكذا مطلق. زين، إذا صار هكذا المسلمون في بين فئتين، أكثرية المسلمين نصفهم شيعة ونصفهم من السنة. السنة يقولون المقصود من الإمام هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهكذا السلسلة تتنازل في كل حاكم في زمن. يجب على الناس معرفة الحاكم لأنه هو الإمام، فإذا لا يعرفوه يموتون ميتة جاهلية. هذا نصف من المسلمين يقولون بهذا، نصف المقصود يعني علماء هم يشرفون بهذا. حديثنا مع العلماء مو معك، الحيوان المحرم. النصف الثاني وهم الشيعة الإمامية يقولون أن الإمام الذي يجب على الناس محرمته وإذا لا يحرمونه يموتون منه بالجاهلية هو علي عليه السلام ثم أولاده المعصومون الإمام الصالح. وهنالك قولان في المسألة، قول يقول أبو بكر ومن تبعه من الصحابة والخلفاء، قول يقول هو علي ثم أولاده المعصومون عليهم الصلاة والسلام. في واضح أيضا الحديث لا يتحمل احتمالين كلاهما صحيح، وإنما الحديث ينص على أن الإمام واحد في كل زمان مو متعدد، لم مات ولم يعرف إمام زمانه، مو لم يعرف إمام زمانه. الحديث مثل الحديث نفس الحديث يدل على أن الإمام واحد لا متعدد. وبناء على هذا يقتر في الباب احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون أو أن يكون أو الشيعة هو الحق، أن هذا الحديث يقتر علي عليه الصلاة والسلام ثم أولاده المعصوم، وهو ما يقول الشيعة الإمامية في هذا المجلس، فيجب معرفته، يجب بيعته، يجب طاعته، من تخلف عن ذلك يموت ميتة جاهلة. الاحتمال الثاني أن يكون قول العامة هو الصحيح، المقصود من الإمام هو أبو بكر ثم من بعده عمر ثم من بعده عثمان وإلى آخره تنازلا، يجب على الناس معرفتهم، من تخلف عن ذلك يموت ميتة جاهلة. الاحتمال الثالث أن يكون كلاهما حق، كم قول الشيعة حق أو قول العامة حق. الاحتمال الرابع أن يكون كلاهما باطل، لا قول الشيعة حقيقة ولا قول العامة حقيقة، المنفصلة منطقية منفصلة حقيقية. بعد ما عندك احتمال خامس، هل هنالك احتمال خامس؟ لو الشيعة حق، لو العامة حق، لو كلاهما حق، لو كلاهما باطل، بعد احتمال خامس ما موجود. لا مجال للقول بأن نقول أن كليهما على حق، لماذا؟ لأنه تناقض مضاف إلى أنه يتناقض مع نفسه. نفس الحديث يقول إمام واحد، فأن يكون إماما كلاهما في زمان واحد بينهما هذا البني الشافع في الأفكار في الأعمال في المواقف في الاعتقادات في المناصب، يكون كلاهما سابقا الى التسليم من بيننا قلنا الحق لا يتعدد ولا يتسمى، الحق واحد. فاذا ان نقول بان كلا المذهبين صحيح هذا كلام متناقض، ثم المجهول الحديث يقول الحديث نفسه يكذبه، يقول اذا مات ولم يعرف امام زمانه مو امام زمانه. الاحتمال الاخر ان نقول كلاهما باطل، بأن نقول إمام الزمان المحصول فريق إمام ثالث، لا هو علي عليه السلام ولا هو أبو بكر. علي وأبو بكر أن نذكره هنا لذلك رأس القائمة، علي رأس قائمة العلم عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر رأس قائمة الصحابة. بعد ماذا القلقة تكرر القضية، نقول علي ومن تبعه عليه وأبو بكر أن يشهد، فأن يكون كلاهما باطل بأن يكون الإمام شخص ثالث لا علي ولا أبو بكر. هذا الاحتمال احتمال ضعيف، لماذا؟ لأنه فرق للإجماع المرتب. الإجماع المرتب كلا الطائفتين من المسلمين، كل واحد يكون فيه إمام، فكلاهما اتفق على متن الاحتمال الثاني، فأي قول ثالث هنا يترك الإجماع المرتب، وترك الإجماع المرتب باطل واضح. نعم هنالك فرقة هنا ما على قائل هذا، يعني على قول أننا نسأل من هو هذا الثالث في المقام، لم يوجد هنالك قائل بالإمام الثالث سوى فرقة واحدة ثابت في بعد وفاته رسول الله صلى الله عليه وآله اسمها الراوندية، فرقة الراوندية. وذول قالوا بأن الخلافة بعد النبي في العباس بن عبد المطلب، فقط لا إلى حي ولا إلى أبي بكر، وإنما العباس لأنه عم النبي وهو وارث النبي فالإمامة والخلافة فيه. فقط هؤلاء كانوا يقولون بهذا القول وانفردوا فرقة نادرة جدا، أتباعها قلائل جدا وليس لها فعلا. والحديث واضح في إطلاقه في كل زمان، كل زمان له إمام، ويجب على أهل ذلك الزمان معرفة هذا الإمام. وهذه تأثير قاعدة يقارن نادرة وباطلة ما موجود حتى يجب أن تكون ترسل الثالث إذن الاحتمال الثالث أن يكون كلاهما على حق باطل، الاحتمال الرابع أن يكون كلاهما باطل، هذا أيضا ماضي لأنه فرق للإجماع الواضح. أن يكون الاحتمال الثاني هو الصحيح، احتمال عام بأن يكون المقصود من إمام الإمام هو أبو بكر ومن تبعه. لماذا؟ العامة لهم دليل في هذا، دليل واحد فقط. دليلهم اختيار الأمة واتفاق الأمة على خلافة الأمة، أو بكر مطلق عليه من النبي ولا يوجد عليه نقص من الكتاب، ولا هنالك دليل من العقل يؤيدونه، وإنما قالوا أن اتفاق الأمة انعقد في البيعة لأبي بكر بن خلافة. هذا هو الدليل الذي يراه العامة في أن المقصود من من مات ولم يحرج إمام زمانه، المقصود من الإمام هو أبو بكر في اتفاق الأمة عليه. هذا الاحتمال طبعا سنتحدث إن شاء الله في المستقبل عنه، من ناحية الصغرى مجدوش، من ناحية الصغرى أيضا مجدوش. فيبقى عندنا الاحتمال الأول وهو ما يقوله الشيعة الإمامية، وهو أن المقصود من الإمام الذي يجب على الناس معرفة شخص والذي لا يعرفه يموت ميتة جاهلية هو علي ثم الحسن ثم الحسين ثم الزبية التسعة من الحسين عليه الصلاة والسلام جميعا. هؤلاء هم المقصودون، ولهم في ذلك أدلة من الكتاب، أدلة من السنة، أدلة من العهد. أما احتمال العامة وهو اتفاق الأمة، شيء واضح من ناحية الكبرى محدود، يعني لأن يوم من يناقش دليل العامة فقط يستغاث الدليل، لكن بشكل إشارة يحد الدل من ناحية الكبرى محدود، لأنه لا مجال للاتفاق في مقابل النص، اجتهاد في مقابل النص لو ملايين الملايين من البشر يتفقون على شيء والله سبحانه وتعالى يقول شيء يجب على الجميع طاعه الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ان الحكم الا لله، مو للامه، ما يحكم به الله سبحانه وتعالى هو الحكم وهو المنكر. كل ملايين من الناس يتفقون على حكم، كل الان ملايين من الناس يتفقون على ان الصلاه ليست واجبه، إلا أن الله تبارك وتعالى قال واجبة يجب على الجميع أن يصوم، إلا لا يطيقون يصومون. فلا اجتهاد في مقابل الناس ولا إجماع في مقابل الناس، لو يصير عندنا ملايين ملايين الإجماعات في مقابل الناس ليس لها اعتبار مطلقا. الله تبارك وتعالى بالنسبة لرسوله الكريم وهو أشرف مخلوقاته يخاطبه في القرآن لو تقول علينا بعض الأقاويل لأتينا منه باليمينكم ولقطعنا منه الوكيل. إصابات حتى النبي لا يحكم بشيء برأيه ويجتهد في مقابل قول الله سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى، إن هو وحي يوحى كل ما يقوله النبي بإذن الله وبإرادة الله، لأنه يتقبل على الله أو ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يرضاه. فإذا اتفاق الأمة ليس له اعتبار ما دام في مقابل هذا الاتفاق نفس. نعم الاتفاق يكون معتبر إذا ما كان عندنا نفس المقام. ربما يقال أن الاتفاق معتبر إلا أنه ما دام هنالك نفس من القرآن أو نفس من السنة الاتفاق لا حجية من ناحية الكبرى. ثانيا من ناحية الصغرى أيضا مفهوم في الدليل العامية. لماذا؟ لأنهم يقولون أن المقصود من الإمام الذي يجب على الناس معرفته وهو أبو بكر. لماذا؟ لاتفاق الأمة عليه. الجواب لا اتفاق على أبو بكر. نعم جل من الصحابة بايعوه ومجموعهم كانوا يكتبوا لروايات نفس العامة. أمر أبو عبيدة فالمجموعة اللي بايعوا أبا بكر ثم نرضوا بيعة أبي بكر على المسلمين كانوا ينسير الشعر في الأجهزة. أي واحد من المسلمين يشوفوا يمسحون بيد أبي بكر عليه يعتبرون هذا في بيعة. وعلى فرض أن مجموعة من كبار الصحابة ومن كبار الأمة قد بايعوا أبا بكر إلا أن هنالك أيضا جملة من أهل الله الصحابة بل من أهل البيت ما بايعوا أبا بكر. منهم علي ومنهم الزهير منهم سيد النساء سلام الله عليها منهم أبو جاب منهم عمار منهم المقداد جل منهم العباس من كبار الصحابة ومن كبار عندك ما لا فإذا أولا الكبرى مخدوشا فيها. ثانيا الصغرى بدون اتفقت الأمة واجتمعت السيدة على بيعة أبي بكر هذا كلام غير متحدث. فيبقى عندنا نشوف أن ما يقوله الشيعة هل هذا قام عليه الدليل أو لا. نحن نقول أن هنالك نصوص وردت من رسول الله صلى الله عليه وآله يرويها العامة أنفسهم في أن المقصود من الإمام هو علي عليه السلام. طبعا آية أمومات الكتاب إطلاقات الآيات القرآنية سابقا تحدثنا عن بعضها وقد جمع جملة منها العلامة الحلي رضوان الله عليه في كتابه يهدي الحق وذكر فيها ما رواه الجمهور في شأنه. وكماها السيد الأستاذ في كتابه علي في القرآن أيضا جمع جملة كبيرة من هذه الآيات التي نزلت والعامة يترجون ويعترفون في أنها نزلت في حدث. بعد إحنا من استدل بهذا؟ مضافا الى الروايات الخاصه كحديث الغريب حديث المنزله حديث الثقلين وما اشبه ذلك هذه ايضا جمله من الروايات لا نستدل بها لانها مشهوره ومعروفه. وانما ناتي بروايات يرويها نفس العامه تدل على ان المقصود من الامام الذي يجب على الناس معرفته هو حبيبه عليه السلام. مضافا الى وجود قراء داخليه في متن الحديث من مات ولم يحرس امام زمانه المعرفه الميت الجاهليه ثم هنالك قراء خارجيه هذا بعد ان شاء الله في ليله ثانيه راح نتكلم عنه. لكن فقط في هذه الليله نذكر بعض ما ورد من العامه بعد مختصر في هذا الشان حتى نرى ان ما يقوله العامه لا دليل عليه وما يقوله الخاصة ما يقوله الإمامية هو الذي قام عليه الدليل. فبناء على هذا إذا قام الدليل على أن الإمام هو علي عليه السلام ثم من بعده أولاده الطاهرون عليه الصلاة والسلام هم في إجماع الأمة واتفاق الأمة هذا بعد بطبيعة الحال سيكون ساقط ولا اعتبار له. من الروايات ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه تاريخ بغداد في جزء 11 صفحة 114 في ترجمة عبد الجبار بن كار وفي جزء 16 124 في ترجمة المفضل ابن مسلم وفي استرغابة جزء 169 في جزء 3 116 وفي تنزيل عمال جزء 11 119 حديث 10 هذه جملة من المصادر التي ذكرت هذا الحديث من أنبع الراعي. الخطيب في تعريفه بإسناده إلى أبي جعفر بن ربيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة. فقال عمه العباس ومن هم يا رسول الله؟ قال أما أنا فعلى البراق. فعرفت بروحه إلى السماء في قضية الإسراء مركب النبي كان هو البراق في يوم القيامة أيضا تكون باطلا ووصفها بوصف طويل يعني وصف البراق هيئة وكيفيته إلى آخره. قال العباس ومن يا رسول الله؟ قال أربع خلائق. الثانية قال وأخي صالح على ناقة الله وسقياها التي احترها قومه. هذه من باب إنسان يذكر يذكره الله سبحانه وتعالى حتى هاي الآية التي جعلها الله من بدل ومن غيره. قال العباس ومن يا رسول الله؟ قال الثاني. قال منه؟ قال وعمي حمزة حفظ الله وحفظ رسوله سيد الشهداء على ناقة يحفظه الله على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العباس ومن يا رسول الله؟ قال الرابع. قال وأخي علي بن أبي طالب عليه السلام وأخي علي بن أبي طالب عليه السلام على ناقة من نور الجنة زمامها من لؤلؤ رطب عليها محمل من ياقوت أحمر قضبانها من الدر الأبيض على رأسه تاج من نور لذلك التاج 70 ركنا ما من غصن إلا وفيه ياقوت حمراء تضيء للراس المقص عليه اللسان خضراوان وبيده لواء الحمد وهو ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الخلائق ما هذا إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو حامل عرش. فهم أيضا فهم جلالا فهم صفة فهم هذه الصفات اللي يقول شنو أبدأ شنو هذا كل ذي شرف لكن نحن فقط ومثال ذكر الملك. فينادي مناد من جثمان العرش ليس هذا ملكا محرما ولا نبيا مرسلا ولا حامل عرش هذا علي بن ابي طالب وصيل رسول رب العالمين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين إمام المتقين. طبعا كل كلمة كل وقت من هذه الأوصاف في إعلان وفي دلالة على الإمام والخلافة لكن نحن نستدل بكلمة إمام وقائد وإمام المتقين واضح أن إمام المتقين هو الذي من آمن به لا يملك من تجاهله أما إمام الفاسقين إذا حرمه الإنسان يملك من تجاهله واضح هذا الحديث يدل إلى يشير إلى هذا الحديث. هذا حديث على مصادره يؤكد هذا الحديث ايضا جمله من الروايات الاخرى منها ما رواه ابن المغازي من عده طرق مصادر هذه الروايات واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله يا علي انك سيد المسلمين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين ويحصون المؤمنين. إمام المتقين بعد ملك المتقين سنستثنى بها الحديث الأول سيد المسلمين ماذا يعني؟ ماذا يعني سيد المسلمين؟ ألا ينطبق هذا على الإمام؟ هل يعتقد أن يكون سيد المسلمين هو المأمون وغير السيد المسؤول هو الإمام؟ في واضح أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء كانوا من المسلمين وعلي سيده فكيف يعقل ان يكون السيد مأمون والمسؤول والامام؟ يؤكد هذا ايضا ما رواه هذا الحديث موجود في مناقب المغازي 65 الى 83 طبعا بيروت 65 104 حديث 93 الى 146 في شرح ثاني. يؤكد هذا ايضا ما رواه ابن غازي باسناده الى حذيفه بن اليمان قال قاصى رسول الله صلى الله عليه واله بين المهاجرين فكان يؤافي بين الرجل ونظيره ثم اخذ بيد علي بن ابي طالب فقال هذا اخي. قال حذيفه برسول الله صلى الله عليه واله سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له شبيه ولا نظير وعلي اخوه. حذيفه هم يستفيد هذا المعنى من الحديث سيد المسلمين امام المسلمين رسول الله اخوه بل نفسه كمان تدل عليه ايه المباهله واضح ان هذه الاوصاف ايضا تثبت لعلينا. هذا موجود في مناسبه من المغازي صفحه 44 صفحه 40 وفي كتاب البدايه والنهايه في الاطلاق من كانت التفكير. يؤكد هذا ان النبي الاعظم صلى الله عليه واله قد وصف الحسنين بانهم ائمه. قال الحسن والحسين امامان قاما اصحى. هذا الحديث امامان ليس فقط علي الامام، الحسن والحسين امامان نفسا ليس هذا، وهذا الحديث العام للنبي عليه الصلاه والسلام الشيعه فقط لان العامه ايضا للنبي. وفيه الرسول الاعظم صلى الله عليه واله يخبر عن المستقبل امامان قاما او قعدا، مو المقصود انه يقوم ويقعد، وانما قام اشاره للحسين وقعدا اشاره للحسن، انه في حاله الصلح او في حاله الحرب، في حاله الصلح وفي حاله الحرب يجب الاقتداء بهم وهم ائمه، لانهم لا يحملون بغير ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يريده الرسول. ومن الواضح ان القاعده ايضا هنا القاعده العلميه تقول ان اذا كان عندك حديث مطلق من مات ولم يعرف امام زمانه وكان ذلك حديث مقيد او مبين لمعنى الحديث. هناك يقول من مات ولم يعرف امام زمانه بعدين يقول علي امام المتقين، يقول الحسن والحسين امامان، وفي واضح ان هذا المطلق يحمل على هذا المقيد ويفهم ان هناك الحديث من مات ولم يحدث امام زمانه هو الحكم والحسين وامير المؤمنين الذريه الطاهره من ابناء الحسين وكل واحد، خصوصا وان العامه ليس لهم دليل واحد على ان الذي قد سمى فلا ذكر بانه امام الدليل معلومه. حتى خليفه مفروض اي لفظه خليفه هو ابو بكر وضعها على نفسه في قبيل مفصل الان المسلم حسين. يدل على هذا ايضا في روايه رواها ابن المغازلي باسناده في تفسير سوره النور 35 في تفسير هذا الامام عليه الصلاه والسلام ينص على انه امام بعد الامام ينص على في هذه الروايه ابن المغازلي العظيم بالاسناد هذا مثل طبعا احنا الان ما لاحظنا الكلام لانه بالفكر الوقت من الذكر موجودة في مناقب من المغازي، المغازي هو 35 صفحة بيروت، وفي رشة الصادي أيضا 29 صفحة مصر، اللي يجي يرجع لها غير المطبوع. قال سألت أبا الحسن عليه السلام الرضا. السند مذكور أنا ما ذكرته، ففي السند الراوي يقول سألت أبا الحسن الرضا عن قوله عز وجل كمشكاة فيها مصباح. الآية 35 من سورة النور. قال المشكاة فاطمة عليه السلام، هذا المعنى الباطن على يعني او من داخل الى المصابيح على الاختلاف في امثال هذه المواقف. والمصباح الحسن والحسين والسجادة كأنها كوكب دري. قال كانت فاطمة كوكبا دريا من نساء العالمين يوقد من شجرة مباركة. قال الشجرة المباركة إبراهيم. لا شرقية ولا غربية، أي لا يهودية ولا نصرانية، حنيفا مسلما، يكاد زيتها يضيء، قال يكاد العلم أن ينطق منها من هذه الزجاجة، ولو لم تنفسح نار نور على نور، قال فيها إمام بعد إمام. يهدي الله لنوره من يشاء، قال يهدي الله لولايتنا من يشاء. قالوا كما ناخذ من مغادره وفي رشه الصابرين. ومن ذلك ما ذكره ابو نعيم في تفسير قوله تعالى: واسال بل ارسلنا من قبلك من رسلنا، قال النبي صلى الله عليه واله: ليله اسري لي جمع الله بيني وبين الانبياء عليهم السلام، ثم قال: يا محمد سلهم على ماذا بعثتم؟ قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله، والإقرار بنبوته، والولاية لعلي الداري. هنا أصل الفاتحة، سرت الولاية بالنبوة والرسالة، الشهادة لله وللنبي بالنبوة وللولاية لعلي. شيارة أن الذي يموت غير موحد يموت متجاهليا يموت إمامية، الذي يموت وهو منكر لنبوة النبي صلى الله عليه وآله ما هي منكر، الذي يموت منكرا لولاية علي بن أبي طالب في نفس هذا الحديث يموت متجاهليا. فإذا من مات ولم يحرز إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هو المقصود علي بن أبي طالب مو كل واحد يقول انا امام او انا خليفه، نحن الحديث عليه بنفس هذا الحديث عن رسول الله الذي يرويه ابو نعيم ومجموعه من المصادر ايضا راويه هذا الحديث، منها الفردوس جزء 5 414 حديث 8593 فرائد السلطين جزء 181 باب 154 ترجمه الامير جزء 297 معرفة علوم الحديث للحاكم 96 نور 25 سواهر التنزيل جزء 2 من 23 هذه جروت حركة. مضافاً إلى هذا هناك روايات تنص على وجود إطاعة علي عليه السلام، أحاديث من نفس رسول الله تقول على الأمة أن يطيعوا عليا ولو أطاعوه دخلوا الجنة أجمعين أجمعين من دون استثناء. هذه جملة من الأحاديث أيضا تروي هذا المضمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها ما أخرجه الطبراني وعبد الرزاق بسند في المصنف رجاله صفات ما بيشتغل هذا السند عن أبيه عن ميناء عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي ليلة وفد الجن في طريق الجن المعروف، قال لمن أذن، قال فتنفس النبي فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: نحيت إلي نفسية قال: كنت فاستخلف فجعلك خليفه، وهذه هنا تنكر عليه راح نبينها ان شاء الله. قال: من؟ قلت: ابا بكر. قال: فسكت ثم مضى ساعه ثم تلفت كان مره اخرى اخبر مره اخرى معيت له نفسه. قال: فقلت: ما شانك؟ قال: معيت الي نفسي يا رسول الله. قال: كنت تستثمر. قال: من؟ قلت: عمر. فالمفهوم ان الحاله الاولى مرفوضه فاقترح البديل الثاني. قال: فسكت ثم مضى ساعه ثم تنفس. قال: فقلت: ما شاني؟ قال: نعيت الي نفسي يا ابن مسعود. قال: كنت تستثمر. قال: من؟ قلت: علي بن ابي طالب. قال: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أجمعين أتبعين. وهذه من الألفاظ اللي تدل على تأكيد الشمول للصلاح. هي نفس أجمعين وحدها كافية، إلا أنها لو اقترنت بأتبعين تدل على المبالغة في التأكيد الشمول للصلاح في اللغة والأدب. المصنف ده عشان رجع بده 11 14 إلى 18 باب في ذكر علي بن أبي طالب. وراء السلطان جزء 1907 ترجمة بالمقصود في ذكر ليلة الجن. ومجمع الجوائز جزء 22 طبعة مثل وجزء 98. في هذا الحديث أخذ إشارات عميقة حقيقة. إذا واحد يتأمل في مثل هذا الحديث يشوف وين في دلالات هذا. الدلالة الأولى أن قضية الخلافة وقضية الوصية كانت مسلمة عند الصحابة في حياة النبي، أن النبي إذا لم يموت يجب أن يجعل بعده خليفة. لذلك أن الصحابة تفتخر. وهذه المسألة مو أنه كان كبير من الصحابة، لأن هاي مسألة عقلائية جديدية. كل إنسان كبير قوم رب الأسرة إذا يريد أن يغيب عن أسرته يجب أن يجعل مكانه خليفة. قد مسؤول قد وقي قد واحد يتابع مدير مدرسة إلى عزيز حاصلة، رئيس جيش إلى عزيز حاصلة، رئيس دولة إلى عزيز حاصلة، وزير حاصلة. تخيطها نبي يلي يرتحل إلى الله. هاي مسألة. فكيف نقول عنه بأن النبي مات من دون وقت؟ المسألة الصحابة نفسهم ما كانوا كانت تسلم عندهم أنه إذا مات يجب أن يشهد. ومنها إذا لاحظتم أن هذا الحديث ابن مسعود ذكر أبا بكر أولا ثم ذكر عمر، مما يدل على أن بين أبي بكر وعمر كان هنالك تعارض في أذهان الصحابة. الصحابة كانوا يعرفون هؤلاء جبهة وهؤلاء جبهة. فاقترح أبا بكر أولا ثم اقترح عمر ثانيا ثم اقترح علي. ليش ما جاء عثمان مثلا؟ ليش ما جاء واحد أعظم من الصحابة؟ والصحابة مختلفة. إلا أن أبي المسؤول يذكر أبا بكر ويذكر عمر ثم يذكر عليا، يكشف على أن في أذهان الصحابة كان هنالك مسائل بالقرائن الحامية والقرائن المقامية. كانوا يعلمون أن هنالك أشياء وهنالك جبهات متخالية في المقام. فاقترح هؤلاء ثم اقترح عن المسؤول. النقطة الثانية يدل على أن النبي ما كان يرضى بخلافة أبي بكر وعمر، يعني فرد القضية الثلاثة ويرضى بخلافة علي بن أبي طالب، ويؤذيه من حديث الضارب في قضية خيبر وما أكثر ذلك. سعد بهذا المقصود. ومنها يشير إلى أن إطاعة علي عليه الصلاة والسلام فيها دخول الجنة، أما إطاعة غيره ما فيه دخول الجنة. وهذا يكشف على أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية لا إمام هذا اليهود الذي يقودك إلى الجنة، مو إمام الفاسقين أو إمام الظالمين الذي يقودك إلى الجنة. النقطة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله لو أطاعوا لدخلوا الجنة أجمعين أجمعين، يشير إلى أن الصحابة سوف لا يكفرون ينصتون في كلام هذا الحديث. أيضا صريح في هذا النقطة الأخيرة اللي يريد الشيخ أنها يدل هذا الحديث على أن الصحابة ليسوا كلهم أولياء، لأن هنالك جماعة يطيعون فيدخلون الجنة، وهنالك جماعة لا يطيعون فلا يدخلون الجنة. فكيف لهم أن يتأمل على الصحابة كلهم أولياء من دون طبعا هنالك روايات كثيرة في هذا المضمون وفي هذا المعنى بعد ما عدنا وفتح أن يشوفها. يؤكد ذلك ما ذكره جملة من علماء العامة، ما ذكره جملة من علماء العامة يتكلم فيها بقضاء يعني وكل قبيلة يقرون بها هي تحكي بالحول بإمامته وبإمامته. فضلا عن باقي النواحي أذكركم بعض الشواهد في هذا. أحمد بن حنبل يقول ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل ما جاء يعني. إذا كان ما جاء فيه من الفضائل لا يقاربه أحد لا يضاهيه أحد ليس هو الإمام وغير الإمام. هذا كلام أحمد موجود في تاريخ ابن الأسير في الأسير 441 تاريخ الزهري في الأسلاحة في 23 38 مستدرك الصحيحين في الأسلاحة 107 للقوارض في المناطق أيضا أورده في الأسلاحة في النبي والاستيحاد في الأسلاحة في الصلاحة كل من ذكره على النص عن أحمد الإسلام. ومن هنا الغزالي هو أيضا من أحلامهم من أئمة عند الأسير في كتابه المنقذ من الضلال يقول والعاقل يقتدي بسيد العقلاء علي عليه السلام حيث قال لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اقرار بانه سيد العقلاء اذا كان في الامه سيد العقول سيد اهل العقول يكون هو المؤمن ويكون هو المؤمن ثقرة العقلاء ما لا تقول شواء هذا في كتاب الملكة من الضلال صفحة 108 في بين أخلاق الفلاسفة طبق مقر دار الكتب الحديثة وفي كتبه 85 طبعا في المطبوع عشان أتبع التطاوة الغزالي أولا إن ذكر كلامه هنا يقول أن علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علم إلهي مدني سماوي يصرف يا رب الناس ما له موجود بس على معنى يقول أنا أكتب كل الناس ما له اللي يريد يرجع إلى مجموعة رسائل الغزالي الرسالة المدنية رقم 3 صفحة 70 إلى 71 داخل الغزالي يقول أن علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علم إلهي لدني سماوي إذا كان الإنسان علمه سماوي ولدني أليس هذا الإنسان هو نفسه أيضا سماوي أما يدل هذا على العلم إذا كان سماوي إذا كان صفات الإنسان من الله سبحانه وتعالى صفات سماوية فشخص الإنسان أيضا سماوي فكيف نقبل أن علمه سماوي إلا أنه نجعله الخليفة الرابع نجعله الإمام الرابع ونقول لما طول أن يعرف إمام الزمانيين ما طريقة الجاهلية يقعد يذكر معه تناقض حديد عن طبعا سيد القايوس رضوان الله عليه أورد جملة من الكتب المفصلة في هذا الشأن أثناء الكتب ويقول أنا رأيت هذه أم العين في مقاد المكتبة حرم مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي كلها تذكر أن المقصود من الإمام هو علي عليه السلام اللي يرجع على كتاب الفرائض من واحد من سنة 6 يجد جملة من أسماء هذه الكتب إلا أنها تضع البعض واحد أدركت من الواحد الاستيعاب أيضا في جزء 11 صفحة 26 إلى 27 في ترجمة علي أيضا ذاكر بعض الموارد في هذا الشيء هذه بعض الروايات التي وردت في كتب الحامضة وهي غير مشهورة مو الروايات اللي في الغالب مشهورة في متناول الناس بالاستقبال على إمارة مولانا أمير المؤمنين روايات غير مشهورة وردت في مقادرهم تدل على أن عليا إمام المستقيم إذا لم يجيب الروايات المتواترة المشهورة بعد فلسطين بس إحنا من باب الإلزام بناقش الموضوع ومن باب توسعة البحث واضح أن من مات ولم يعرف إمام زمانه هذا الإمام الذي يكون إمام فوقه إمام غدا من هو إمام غدا الإمام إمام فوقه أو إمام ظل وما أشبه ذلك يعني برد قال أنه يموت ولا يعرف محاولة أبي سفيان يموت يموت الله يعني الذي يموت ولا يعرف يزيد بن أبي ابن معاوية يموت يموت الله يعني ما نحن بنفس الحديث مضافا الى وجود قراءه داخليه وقراءه خارجيه وقراءه حكميه تدل على ان المقصود من الامام هو الامام الذي يكون وفي النبي خليفه النبي ليس الامام كل حاكم وان كفك وان انتهت الحرمات والمذاكع المحدثات. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في العلم والعمل بحق محمد وآل محمد الطاهرين. اللهم صل على محمد.